من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشفاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، اليوم أتواصل مع حضراتكم في درس القواعد الفقهية، والدرس رقم 31 من القواعد الفقهية، واليوم هو الأحد 25 أكتوبر لعام 2015، والحادي عشر من شهر محرم لعام 1437 من الهجرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى أو القاعدة الفقهية التي تقول: المشقة تجلب التيسير. وذكرنا لحضراتكم أن هناك، بعدما بينا معنى هذه القاعدة، ذكرنا أن هناك قواعد إنما تندرج تحت هذه القاعدة. الواجب علينا التعرف على هذه القواعد. ولكننا كنا قد ذكرنا لحضراتكم أن هناك ثلاثة أفعال للمكلفين أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم التكليف. ثلاثة أفعال للمكلفين أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم التكليف، وهم النسيان والخطأ والإكراه. النسيان والخطأ والإكراه. وقدمنا مسألة قلنا فيها: ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد؟ وبينا أيضا أن هناك نقطة طلاق بين الخطأ والنسيان والإكراه، يسقط بهذه النقطة حق الله سبحانه وتعالى، ويظل حق حق العباد. وضربنا على ذلك أمثلة، وكنا قد وصلنا في نهاية المقال إلى أدلة إسقاط الإثم عن المخطئ، بعدما بينا أن المخطئ ليس عليه إثم. فقلنا أن هناك أدلة كثيرة، وذكرنا البعض منها وبينا ذلك. فقلنا منها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله عز وجل كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم، قال: قد فعلت. وأيضا بينا لحضراتكم أن الإثم مبني على القصد، أي أن العبد إذا قصد أو فعل بنية فإنه يتحمل الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بمعنى أن الأجر والإثابة والمعاقبة إنما كل ذلك مبني على النية. والمخطئ ليس بقاصد، المخطئ ليس بإيه؟ ليس بقاصد. ولذلك قالوا أن المخطئ لا يأثم، أن المخطئ لا يأثم. ولكن ليس كون هذا الإنسان مخطئ أن يبرر أفعاله، يعني لمجرد أن يزول عنه الخطأ وتبرر أفعاله ليس هذا حق له، بل يجب عليه أن يتدارك هذه الأخطاء. ولذلك لو كان مثلا في الصلاة وأخطأ أو نسي وقام بالركعة الثالثة بدون مثلا الجلوس للتشهد الأوسط، فإذا أدرك خطأه ولم يعني ينتهض واقفا مستقيما ولم تقف ساقيه وجب عليه يعني أن يرجع. يبقى المخطئ لابد وأن يتدارك إيه؟ المخطئ لابد وأن يتدارك خطأه. وهذا بيناه تفصيلا على ما أعتقد في اللقاء الماضي. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم على يعني الشيء الثاني من الأشياء الثلاثة اللي قلنا هي يعني النسيان والخطأ والإكراه، هي معاني هذه القاعدة أو الكتاب محظور حال نسيانه أو خطأه أو إكراهه. فإن الخطأ اليوم النهاردة إن شاء الله تعالى نتكلم مع حضراتكم في الإكراه. طيب الإكراه معناه هو أن أو هو حمل الغير على ما لا يرضى، أنك تجبر واحد على أن يفعل فعلة لا يرضاه أو يقول قولا لا يرضاه. ولذلك المكره منتفي عنه الخصم، الذي يكره على الشيء فهو منتفي عنه القصد، أي ليس له نية وليس له إرادة. يبقى الإكراه هو يعني حمل الغير على ما يرضى، ببساطة هو حمل الغير على ما يرضى، على ما لا يرضى. الإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضى ببساطة شديدة. وعلى ذلك نثبت أنه ليس له إرادة ومنتف عنه القصد، بإيه؟ لا نية له. ولكن الإكراه يا إخوان لا يعد إكراها حقيقيا ولا معتبرا إلا بشروط. مش كل حد يكره على فعل فيفعله فنقول إنه ينتفي عنه القصد أو الإرادة، وإنه يعني محمول على هذا الفعل ومكره عليه. لا، لابد لكي نحكم على أن فاعل هذا الفعل مكره على فعله لابد من تواجد شروط. لا تخلنا. طيب أول هذه الشروط أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، يعني الذي يكره على الفعل لابد وأن يكون قادر على ما يهدد به. اشرب الخمر وإلا قتلت، اشرب وإلا قتلت، كل من الميتة وإلا قتلت، صب دين الله وإلا فعلت بك كذا وكذا. لابد أن يكون قادر على فعل ما يهدد به، وإن لم يكن قادرا فلا يعد ذلك إكراها. فلا يعد ذلك إيه؟ فلا يعد ذلك إكراها. طيب، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن الذي يجبره على هذا الفعل سيفعل ما يقول أو سيفعل ما يهدد به. يعني هو ممكن يكون قادر فعلا على الذبح في الشرط الأول، قادر وتوافرت القوة وعند الجرأة ومعه الآلة أو الشفرة التي سيذبح بها، لكن هل يغلب على ظنك أنت أيها المكره على ذلك على الفعل، هل يغلب على ظنك أن الذي يكرهك سيفعل ما هدد به حقه؟ الغالب على ظنك أنت إيه؟ إذا غلب على ظن أنه على الحقيقة سيفعل يبقى إيه؟ ثبت الشرط، يبقى يعد ذلك إكراه. لكن أنت عارف إن هو خلاص مجرد كلمات ومجرد تهديدات إنه هيبدع أو هيمنعك عن الأكل أو عن الشراب أو هيفتن أنفاسك أو ما شابه ذلك أو هيجرحك أو هيفتح شريان أو أنت شايف إن هو يهدد بهذه الكلمات وعنده القدرة على فعلها، لكن على الحقيقة يغلب على ظنك أنه لا يستطيع الفعل حقيقة فلا تفعل. إذن فلا تفعل ما يكرهك عليه، لأن ذلك أو هذا لا يعد إكراها لأن الشرط غير متوافق. أما إذا كان قد غلب على ظنه أنه يستطيع أن يفعل ما هدد به فيعد ذلك إيه؟ شرط الإكراه، فيعد ذلك شرطا في الإكراه. طيب، ثالثا أن يكون المكره عليه يشق عليه، أن يكون المكره عليه يشق على المكره فعله. يعني لو قال إنسان أسرق من مال فلان، قال لك إنسان أسرق من مال فلان وإلا أخذت منك كتابة، فهل يجوز هذا؟ فلا يجوز هذا أن يسرق منه، لا يحق له ولا يجوز له ان يسرق من ايه؟ من المال. ليه؟ لان المكره عليه لا يشق على المكره. يعني مساله ان ياخذ كتابه مساله ليست فيها مشقه عليه وليست فيها ضرر مؤكد جسيم عليه، لكن مثلا لو قال له يسرق من مال فلان وإلا قتلته خلصت في المسألة، يجوز له هنا إن هو إيه؟ إن هو يسرق. فينظر معنى القول أنه ينظر إلى ما يفعل به كي يكره على الفعل. ما الذي ما هو الضرر الواقع عليك حقيقة إذا لم تفعل ما تكره عليه؟ إذا كان الضرر الواقع عليك حقيقة جسيم ولا تتحمله وعظيم فيجاز لك إيه؟ فيجاز لك فعل المكره عليه. أما إذا كان أمر يسير ويعوض وليس بجسيم وأهون بكثير أو حتى بقليل مما تكره عليه فإنه لا يجوز لك فعل ما تكره عليه. تمام يا خلنا؟ يبقى لابد أن ينظر في ما يقع على المكره على الفعل من ضرر، ينظر إلى هذا الضرر، هل هذا الضرر جسيم أو يستوجب إنقاذ مثلا روح أو شيء ثمين أثمن مما يكره على فعله، فعلى ذلك إيه تحسب المسألة. طيب، رابعا من هذه الشروط أن يكون الإكراه بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق، أما إن كان بحق فجاز ذلك، ومع جوازه لا يعذر معه الإنسان، يعني أن يكره بحق فهذا جائز. ومع جوازه في الإكراه لا يعذر الإنسان المكره، بمعنى لو أن رجلا مدينا وقد حل معاد أو موعد سداد الدين ولم يسد دينه ومالط ولم يفعل ذلك، ثم أكره على السداد، جاء به القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر وأقره على الفعل، على فعل السداد، سداد الدين، هذا إكراه إيه؟ هذا إكراه بحق، فهذا إكراه جائز ولا يعذر معه، فلا بد أن يفعل. وكذلك إكراه مانع الزكاة، إكراه مانع الزكاة على أن يؤدي زكاة ماله أو زكاة زروعه، مانع الزكاة اللي عنده زروع كثيرة أو قليلة عنده زكاة أموال، وإنما هو إيه؟ لا يدفع حق الفقراء والمساكين في هذه الأموال، وهذه زكاة منصوص عليها من كتاب الله جل في علاه، وفريضة الواجب عليه أن يؤديها، فإن لم يفعل جاز لولي الأمر أو القاضي أو الحاكم أو لمن بيده السلطة والقوة الشرعية أن يكرمه على إخراج الزكاة. هذا هو الشرط الرابع، إما أن يكون الإكرام بغير حق، أما لو بحق فلا جائز، لكن الإكرام اللي بغير حق هو الذي ليس فيه الجواز. لكن إكراه الدين، سداد الدين، إكراه الإكراه على سداد أو دفع الزكوات، فهذا إكراه بحق. كمان يشترط في الإكراه أن يكون الفعل حالا، يعني المساومة تكون في وقتها، بمعنى أنه لو جاء بمسلم ثم قيل له اترك الصلاة مثلا وإلا قتلتك بعد 10 سنوات، هل ده إكراه؟ لا، هذا ليس مكرها. طب ليه ليس مكره؟ القاضي او ولي الامر اجبره على ترك الصلاة والا قتله بعد 10 سنوات، وهو قادر على هذا الايه الفعل، نقول هو ليس بمكره. لماذا؟ لان الاحوال بالضرورة، الاحوال تتغير في هذه الفترة من الزمن، الأحوال تتغير في هذه الفترة من الزمن، إذا خلاص لابد وأن يكون من يكرهك على فعل شيء أن يكون ينفذ ما يقوله في الوقت نفسه في التو اللحظة. أما إذا أمهلك مهلة طويلة فإن هذا لا يعد إكراها، لا يعد إكراها. وهذا يأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي بيان أن الإكراه على نوعين، بيان أن الإكراه إنما يكون على نوعين. الأول أن يكون الإكراه فيما لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة، والثاني الإكراه الذي فيه نوع اختيار. يبقى الإكراه عندنا على نوعين. النوع الأول أن يكون الإكراه فيما لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة، يعني هو فيه كالريشة في مهب الريح، كما مثلا لو حلف إنسان على أن لا يدخل بيت فلان من الناس، أقسم يمين وحلف أنه لا يدخل بيت فلان من الناس، فجاء رجل قوي فحمله مكرها له، فحمله مكرها ثم أدخله هذا البيت، فهل هذا يحمس في يمينه؟ هل هذا عليه كفارة يمين؟ نقول لا، هذا مكره لا اختيار له ولا قدرة له، فإنما حمل مكرها ثم يدخل هذا البيت رغم أنه قد أقسم أن لا يدخله. فعلى ذلك نقول رأى لكونه لا اختيار له ولا قدرة له على أن يمنع نفسه من دخول هذا البيت الذي حلف أن لا يدخله، فنقول إنه لا يحلف في يمينه ولا كفارة عليه، لا يحلف في يمينه ولا كفارة عليه. بل هناك من هو أشد من ذلك وأصعب، لو أن إنسانا قوي، وكثيرا لمن يعني يتطلعون إلى يعني تلك الألعاب لها بعض أهل العلم كالمصارعة والكاراتيه وما شابه ذلك من ألعاب العنف، هناك بعض الناس لو أن رجلا حمل الآخر وضرب به الثالث، رجل شال رجل حمله ثم ضرب به الآخر، فمات هذا الشخص المضروب، مات المضروب اللي هو الثالث. فالأول القوي حمل الثاني وضرب به الثالث فمات الثالث، فعلى من تترتب الآثام وعلى من تكون الأقوال الفقهية؟ من يحمل الدية؟ من عليه الدية؟ من يحاسب؟ من يأثم ومن يحاسب أمام الناس على هذا الفعل؟ هل المحمول أم الحامل لهذا الرجل؟ المحمول ليس له إيه؟ ليس له قدرة وليس له اختيار، بل إنه إيه؟ أخذ مكرها، فذلك بالاتفاق بين أهل العلم أنه لا يترتب على المحمول شيء. لا يترتب على المحمول شيء، وذلك لأنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فإن الضمان على المباشر، لأن المباشر هو الفاعل الحقيقي، المباشر هو الفاعل الحقيقي، أي الذي حمل هذا الرجل هو ده الحقيقي الفاعل، لأنك لا تعاقب الحجر إذا سقط في رأس الرجل، وإنما تحاسب وتقيم الحد على المباشر الذي فعل. فإن هذا الذي قد حمل الرجل وضرب به الآخر هذا هو الذي يسأل ويحاسب، لأن المحمول لا اختيار له ولا قدرة. هذا هو النوع الأول من الإكراه. النوع الثاني الإكراه الذي فيه نوع اختيار، إكراه فيه نوع اختيار. كيف يكون مكره مختار؟ لو قلنا ان هناك رجل او شخص قال لشخص اخر اقتل فلان والا قتلته، هو هنا ايه؟ هو هنا عنده اختيار، اقتل فلان وإلا قتلتك. فقتله. فهذا القاتل له نوع اختيار، ما هو نوع الاختيار؟ هو بالضرورة سيحمل سلاحا، سيبحث عن سلاح او يهدى اليه السلاح وسيأخذ هذا السلاح ويذهب به الى قتيله الذي يريد ان يقتله، وربما يترصد له ويختبئ حتى لا يراه احد. هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف، اقتل فلان والا قتلتك. هنا هو مخير لانه في حلم، هياخذ سلاح ويختبئ لمن يريد قتله ويترصد له ويدبر له المكيدة والأمر ويختار الوقت المناسب والمكان المناسب ثم يقتل. هذه المسألة أو هذه الحالة هي التي فيها الخلاف. هل هو مكلف فيقتص منه أو غير مكلف فلا يقتص منه؟ هذا هو خلاف المسألة أو اختيار القاتل. هل هذا القاتل مكلف فيقتص منه لأنه هنا مخير؟ هل هو مكلف فيقتص منه او غير مكلف فلا يقتص منه؟ والاتفاق على انه على الحقيقة هم متفقون يا اهل العلم على انه قتل نفسا معصومة، اي نفسا لا يحل قتلها، لكن خلافهم في المعاقبة والقصاص. ولذلك اجمعوا على انه لا يسمى اكراه من ناحية انه ابقى على نفسه بقتل النفس اللي هي النفس الاخرى، مش مكره. ليه؟ لانه اختار نفسه يعيش فقتل غيره، كان في ايه؟ مخير، اما يموت هو او يموت غيره، الحالتين قتل، الحالتين ايه؟ ازهاق روح معصومة لا يحل قتلها، والحكم عليه ثابت انه قتل هذه النفس المعصومة. فلما قالوا أنه ليس بمكره من ناحية أنه اختار أن تبقى نفسه وتقتل نفس أخرى، فسمي هنا على الاختيار مكره مختار أو مكره له اختيار، فأصبح الخلاف هل هو مكلف أي بلغ سن التكليف فيقتص منه أم هو غير مكلف فلا يقتص منه. هذا فقط هو وجه الاختلاف في هذه الصورة، وهذان هم النوعان في الإقراء. ويتبقى لي معكم أدلة الإقراء كما بينا من قبل أدلة المقتل، فأقول إن أدلة الإكراه هي نفس أدلة الخطأ، أدلة الإكراه هي نفسها أدلة الخطأ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق المعروف هو الإكراه. فعلى هذا أقول لو أجبر إنسان على طلاق زوجته وتحققت شروط الإكراه اللي ذكرناها الخمسة فإن الطلاق لا يقع. جاب وحط السكين على الرأس قال طلق، او حط التبنجة في راسه وقال له طلق، نقول لابد من تواتر الخمس شروط التي وردت وقلنا هي شروط اعتبار الإكراه محقق او معتبر. يعني إذا توافرت هذه الشروط الخمس التي ذكرناها يسمى الإكراه إكراها معتبرا، فعليه أن يفعل ما يكره عليه أو جاز له فعل ما يكره عليه. لكن في مسألة كون الطلاق هي طالق على الحقيقة أو ليست بطالق أو هي زوجة أو ليست بزوجة أو هذا الطلاق صحيح غير صحيح، فهذا إنما في بابه ومكانه، يعني نتعرض له إن شاء الله تعالى. وبكده يبقى باقي معنا من المحظورات الثلاث، يعني محظور النسيان، وإن شاء الله تعالى نتعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى من يعني شرح معناه وأدلته وأقسام النسيان أيضا، حيث أن للنسيان أيضا أقسام، وإن شاء الله تعالى هذا ما سنبينه لحضراتكم في اللقاء المقبل إن قدر لنا البقاء، وإن قدر لنا اللقاء، وإن لم يقدر لنا ربنا لقاء وبقاء فإننا نسألكم الدعاء. أقول قولي هذا، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.